السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا نعيم إلا في قربه، ولا حياة إلا في رضاه، ولا عزا إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، والذي إذا دعي أجاب، وإذا عمل أثاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، ولأجلها خلقت جميع المخلوقات. في لا إله إلا الله انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. بلا إله إلا الله أنزل الله كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه. لأجل لا إله إلا الله نصبت الدواوين وضعت الموازين وقام سوق الجنة والنار. عن لا إله إلا الله وحقوقها يوم القيامة السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب. لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، لأجلها نصبت القبلة وأسست الملة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته، وتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، بعثه ربه بالدين القويم والمنهج المستقيم، فرض الله على الناس محبته وطاعته وتعزيره وتوقيره، رفع الله ذكره، شرح صدره، وأعلى قدره، ووضع وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. دور اليوم اسم الله العظيم الشافي، اسم الله الشافي من أسماء الله الحسنى الشافي. ايش المعنى الشافي أو الشفاء؟ الشفاء هو البرء من المرض. أزوجتك قلها لي ويد الشفاء تجيت قلها لي. الشافي هو الله سبحانه على الحقيقة، لا شافي إلا هو، ولا شفاء إلا شفاؤه. عنه يقول ربنا وتبارك تبارك وتعالى على لسان نبيه إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، أي هو الله وحده يشفين. ويقول سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إلا هو سبحانه، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير. الشافي هو ربي سبحانه وتعالى، ولاش منديتك نشفى إلا ربي جل جلاله. أما الأسباب هي أسباب، هي أسباب. أما الشافي على الحقيقة يعني إذنه بالشفاء، ضرب سبحانه وتعالى إذن. فلهذا من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم أن يطلب الشفاء من الله وحده، أن يطلب الشفاء من الله وحده. ميلا سيد ربي لم يشفي عبده أثن حدو وزدي تكشفى، لأن الشفاء بيده وحده، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علم وجهله من جهل، ولش له له الدنيا ثين القاعية إلا ربي سبحانه وتعالى يجعل زد شفاء. وفي حديث: إلا السام أي الموت، فضربي غدي تكن الهلاك ضربي غدي تكسن. فالشافي هو الله. في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى من أهله، فكان إذا دخل على أحدهم كان يقول: أذهب البأس رب الناس، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. مرذر حديث رمطين يقرأ سكية أذهب البأس رب الناس، ذكتين إذا ربنا جل جلالك لهلكي ذا البأس يفسني كي قلا ما تبغي تضي روح كن فيكون. أربي طلب خكيد يعني أتسجد ورقة زي قهلكن يا ثبت زي قهلكن. فكان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى ويعوذهم ويدعو لهم. يجعل ربي أسباب القرآن هي شفاء للأمراض، والأمراض نوعان، أمراض مادية وأمراض معنوية. الأمراض المادية هذه العلل والأسقام التي تصيب الأبدان، أين لك يطرن كذا الأهلاكاث. وأمراض معنوية أمراض القلب مثلا، أو أمراض الشهوات، أو أمراض الشكوك وغير ذلك. كذلك ربي جل وعلا هو شافيها، فيشفي الأمراض بكل أنواعها، أمراض الأبدان وأمراض القلوب ربنا جل وعلا جعل للشفاء أسبابا، ذكر كثيرا منها في القرآن. فأعظم أسباب الشفاء كلامه سبحانه القرآن العظيم، قال جل جلاله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن أي العظيم ذشف كذلك أمراض الأبدان، وذشف كذلك إلى أمراض المعنوية، أمراض النفوس من الغل والحسد وغير ذلك. قرآن يد المعجزة. وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى وشفاء المؤمن يودك قومنا سوى الرب جل جلاله، أنه كلامه. وقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور أي أمراض القلوب، فالكلام ربنا، هو الشفاء بإذن ربنا. ومن أسباب الشفاء كذلك التي جعلها الله عز وجل أسبابا الدعاء. الدعاء ذا غندشفة. قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولاش تشفنش الدعاء بعد كلام الله عز وجل. وكل الأمراض كذلك، حتى المستعصية على الطب الحديث من سرطانات وغير ذلك، كل الأمراض مجرب الدعاء. وربنا لا يخلف وعده، وعد وإذا سألك وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، وخاصة الدعاء في الأسحار. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيقول أنا الملك، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وعن عائشة رضي الله عنها كذلك قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، واسمعوا لما قال، قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، قال إلا عافاه الله من ذاك المرض. وين الذي زور نموطي ولهلكني مشي لهلكني غي قدر ربي غي كتب غرغور سنون سيسر ذي مثل ورقاز النير وديني غرغور سبع مرات الدعاء أي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعي بردان إن ددي أتطرد العافية بإذن الله. فالدعاء من أكبر وأعظم وأجل الأسباب التي يستجلب بها الشفاء من عند الشافي رب العالمين. ومن أسباب كذلك الشفاء التي ذكرها الله في القرآن العسل. العسل فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. العسل يشفى ثمم تيم. ومن أسباب الشفاء كذلك الحبة السوداء. الحبة السوداء أي كذلك عجيبة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحبة السوداء دواء من كل داء إلا السام، أي الموت، ذي الدواء. اليقين صربك جل جلاله. ومن كذلك أسباب الشفاء ماء زمزم. ماء زمزم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. فكان ابن عباس محدث هذا الحديث يقول: إذا شرب زمزم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودواء من كل داء. يعني مرديس وزمزم سيقرار بجعله تشفان كله لكث. هذا كذلك من أسباب الشفاء التي جعلها الله شفاء للأمراض. وعنه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه كان يرقي الناس، وكان يرقي نفسه. في سكرات موته كان ينفث على نفسه بالمعوذات، يقول هو الله، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثيق له لك تنفع مليح قرقية. وكان إذا عاد مريضا ورقاه يقول: تربة ربنا وبريق بعضنا وبريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. تربة ربنا وبريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، كما في صحيح مسلم. الرقية كذلك ذي العالث وأفضل وأكمل ذرق العبد منيس وري تحتجر العبد ثرقه إلا ما إلا وري سنارا نغري زمرارا نغي ضعف نغي عجز أربي غزرات أربي غزرات. فالشافي هو الله، لا شفاء إلا شفاؤه. وشفاء الله يشمل كل العلل والأسقام من أمراض الأبدان وحتى القلوب من الشهوات والشكوك. فإذا علم ذلك لا يجوز طلب الشفاء من عند غير الله، سواء كان ميتا أو جنا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. ما تعلم ربك نيجي يدي تكن شفاء وكي جزارة تروحت لا قبر ولي ولا شجر ولا أي صند في كيد الدرياء نغسوني في كيد الشفاء. فالله وحده هو الشافي، أليس الله بكاف عبده؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.